صلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. أشار إليهم فيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة، وهو ما يسمى الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة. الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة منها دفع المار بين يدي المصلي، فإنه يتحرك بدفعه ورده لمصلحة صلاته، ألا يحال بينه وبينه قبلته كما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. ومنها الحركة الصلاة لمصلحة الصلاة كصعوده للمنبر ونزوله. فهذه الحركة هنا، الحركة لمصلحة الصلاة، تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون متعلقة بالشخص نفسه كما في دفع المار، فكان إما أن تكون متعلقة بالشخص نفسه كما لو ستر عورته، انكشف شيء من عورته فغطى فتدارك وغطى، أو رأى نجاسة على عمامته فأزالها، هذه حركة لمصلحة الصلاة في خاصة نفسه. وقد يتحرك لمصلحة الصلاة في خاصة لنفسه ولغيره كما في دفع المار، لأنه يدفع الضرر عن المار ويدفع الضرر عن نفسه أن لا يحال بينه وبين قبلته. وقد يتحرك في الصلاة لمصلحة المأمومين لا لمصلحته هو، كما في رقيه عليه الصلاة والسلام للمنبر وصعوده وقوله كما في الصحيحين من حديث أنس: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فجعل المصلحة للمأمومين وليست له هو عليه الصلاة والسلام. فهذه صور الحركة في الصلاة، ومنها حديثنا. فحديثنا هنا: فأشار إليهم أن يقعدوا، فهذه لمصلحة المأمومين. ومنها حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه رضي الله عنهم أجمعين، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجلس التشهد الأول في إحدى صلاتي العشي، والشك من الراوي، فإنه لما وقف جلس الصحابة للتشهد الأول، فلما جلسوا سبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فهذه لمصلحة المأمومين. فهذه كلها أحوال الإشارة، تكون الحركة لمصلحة المصلي في خاصة نفسه أو لغيره، أو جامعة بينه وبين الغير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.